بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة في الله مجلسنا الثاني نتكلم فيه حول العقيدة الأشعرية وما يتصل بها، سواء أكان هذا المتصل بها شأنا وثيق الصلة بها أو بعيد الصلة عنها أو ينسب إليها أو يتبرأ منها. ووعدنا في المجلس الأول أن يكون الكلام حول الفرق بين الأشعري أبي الحسن وبين الأشعرية التي تنتسب إليه، والحقيقة أني رأيت بحثا جيدا في ذلك لرجل من أهل العلم والفضل، وهو الدكتور عبد الله بن شاكر الجنيدي، الرئيس العام الحالي لجماعة أنصار السنة المحمدية في مصر، وكانت أطروحته العلمية تحقيق كتاب رسالة إلى أهل الثغر للإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. ومن باب الفائدة أقول الثغر المقصود ها هنا في مكان يسمى باب الأبواب، وهو في هذه الأيام في دولة إيران التي هي الآن دولة الرافضية، لكنها على مدار أكثر من 12 قرنا لم تكن إلا دولة سنية. بل لو نظرت إلى تاريخ علماء الإسلام عبر أكثر القرون المنصرمة لرأيتهم في أكثرهم رحمهم الله من العلماء الذين تخرجوا من ذلك البلد وما حوله من بلدان فارس وما إليها، فلمثل هذا يموت القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. الشيخ الجنيدي حفظه الله كتب في مقدمة تحقيقه لهذه الرسالة دراسة من عدة صفحات بعنوان مخالفة الأشعريين لمنهج الأشعري، أي لمنهج الإمام أبي الحسن الأشعري، وهو الذي من المفترض أن يكونوا منسوبين إليه لا أن يكونوا مخالفين له ومنابذين منهجه. قال حفظه الله الشيخ الجنيدي: لقد تطور المذهب الأشعري تطورا سريعا ومخالفا لما كان عليه واضعه الذي ينتسب المذهب إليه وهو الإمام أبو الحسن، حيث أصبح أتباع الأشعري يسلكون منهجا آخر يخالف المنهج المذكور عن الأشعري، وهو الذي أشرنا إليه في المحاضرة الأولى، وأنه سار وسائر في أصوله الكلية على عقيدة السلف، بل نص على اتباعه عقيدة الإمام المبجل أحمد بن حنبل في كتابه المقالات. قال: وتعرضوا لآيات الصفات والحقيقة أن أشهر المباحث التي حصل فيها الجدل بين السلف والخلف هي مبحث الصفات، لكن هنالك أبحاث كثيرة، وسيأتي ذكر ما نستطيع منها في مجالس قادمة إن شاء الله. لكن أشهر هذه المباحث والجدال ووجوه الجدال والخصومات كانت في باب أسماء الله تعالى وصفاته. قال: وتعرضوا لآيات الصفات فلم يثبتوا منها إلا ما أثبته العقل فقط، أما ما لا مجال للعقل فيه فتعرضوا له بالتأويل والتعطيل، ثم نسبوا ذلك كله للأشعري، للإمام أبي الحسن رحمه الله. حقيقة قضية العقل والنقل سيأتي ذكرها من وجوه، بل من أهم وجوه المخالفة بين منهج السلف ومنهج الأشاعرة، لكننا ها هنا لابد من إشارة ولو سريعة. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: يأتي الشرع بما تحار به العقول ولا يأتي بما تحيله العقول. يعني العقول في قضايا شرعية قد تحتار لأن العقول متفاوتة، لكن العقل الصحيح لا يناقض النقل الصريح، أو قل العقل الصريح لا يناقل النقل الصحيح، لأن العقول كما قلنا ونكرر متفاوتة، لكن العقل المنضبط بالشريعة لا يعد هذه الأمور التي لم يتفهمها العقل جيدا فاحتار فيها أنها مستحيلة، لا يعدها مستحيلة. نعم هي محيرة لكنها ليست مستحيلة. قال: ثم نسبوا ذلك كله للأشعري دون أن يبينوا للناس أن هذا هو مذهب الأشعري الكلابي، أي المذهب الكلابي الذي كان عليه الإمام أبو الحسن الأشعري، الذي كان عليه قبل أن يرجع إلى عقيدة السلف. العقيدة الكلابية في الحقيقة يعني هي العقيدة التي رجع إليها الإمام أبو الحسن في المرحلة الوسطى من حياته، حيث أثبت بعضا من الصفات دون بعض، فهي خارجة عن المذهب الاعتزالي وغير واصلة إلى المذهب السلفي. ولعلنا إن شاء الله في مجلس قادم نتكلم بشيء من التفصيل حول العقيدة الكلابية نسبة لمن هو الذي تنسب إليه العقيدة الكلابية، محمد ابن سعيد ابن كلاب. قال: ولكنه بعد رجوعه، يعني في المرحلة الثالثة، لا يصح عنه أن ينسب إليه هذا المذهب. يقول: فلقد أثبت الإمام الأشعري في كتابه الإبانة وفي رسالته لأهل الثغر أن الله استوى على العرش وأن عرشه فوق سماواته، وأبطل قول المعتزلة في تأويلهم الاستواء بالاستيلاء، فقال وأنه تعالى فوق سماواته على عرشه دون أرضه، وقد دل على ذلك بقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال: الرحمن على العرش استوى. قال: وليس استواء على العرش، وليس استواؤه على العرش استيلاء كما قال أهل القدر، لأنه عز وجل لم يزل مستويا، أي بمعنى الاستيلاء على كل شيء. لذلك مما رد به أهل السنة على الأشاعرة وأشكالهم عندما استدلوا على العقيدة بشعر لا يجزم به ولا بقائله ولا بثبوته: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراقي. قالوا: استوى بمعنى استولى، تاركين المنقول عن السلف والمنقول عن التابعين، وأتوا إلى هذا الشعر الهجين الذي لا يعرف له أصل ولا حق ولا يقين. لأن الله عز وجل إذا قلنا استولى فإن هذا يلزم منه أنه لم يكن مستوليا واستولى فيما بعد، والاستيلاء يحمل معنى الغصب. لذلك الكوثري وهو معروف من هو في العقيدة الجهمية كما قال الشيخ محمد خليل هراس، قال محمد زاهد الكوثري حامل لواء الجهمية في العصر الحديث، يقول نحن نقول استوى بمعنى استولى ولكنه استيلاء منزه عن معنى المغالبة. فماذا رد عليه أهل العلم السلفيون؟ قالوا لماذا ذهبت إلى هذا المذهب البعيد وهذا النفي الأبعد وأنت تستطيع أن تقول كما قال السلف استوى على وارتفع علوا وارتفاعا منزها أو منزهين عن معنى المماثلة وعن معنى المخلوقية وتنتهي القضية؟ لكن للأسف الشديد هكذا أبى هؤلاء على أنفسهم إلا الانحراف. قال الدكتور جنيدي ومع هذا التصريح الواضح من الأشعري أبي الحسن عن هذه الصفة وموقفه منها نجد أتباعه من بعده يذهبون فيها مذهبا آخر تماما، وهذا المذهب قد نص الأشعري نفسه على فساده وبطلانه. مثلا قال فعبد القاهر البغدادي المتوفى سنة 29 و400 وهو من كبار الأشاعرة ينسب إلى الأشعري أبي الحسن قولا لم يقله في هذه الصفة، وذلك بعد رجوعه إلى مذهب السلف، وهو أن الله أحدث فعلا في العرش سماه استواء، ثم يقول والصحيح عندنا تأويل العرش في هذه الآية على معنى الملك، كأنه أراد أن الملك ما استوى لأحد غيره. يعني لم يكتفي فقط بتأويل الاستواء وهو الصفة المتعلقة بالله عز وجل، ولكنه أول العرش مع أنه مخلوق، فأول العرش بالملك وأول الاستواء بفعل أحدثه الله في العرش وليس فعلا من أفعال الذات الصفات الخبرية. قال وإذا ذهبنا إلى أشعري آخر ينتسب إلى أبي الحسن الأشعري فسنجد نفس التأويل بل أشد. أبو حامد الغزالي المتوفى سنة 500 وهو من المعدودين عند ابن عساكر في الطبقة الخامسة السائرين على منوال الأشعري في كتاب ماذا؟ في كتاب تبيين كذب مفتر المسمى طبقات الأشاعرة، قال يذهب إلى أن الاستواء بمعنى الاستيلاء ويدافع عن ذلك دفاعا شديدا، فيقول ويصلح الاستيلاء عليه أي على العرش لأن يمتدح به وينبه به على غيره الذي هو دونه في العظم، فهذا مما لا يحيله العقل ويصلح له اللفظ، فأخلق أي فجدير فأخلق بأن يكون هو المراد قطعا. يعني فلسفات عقلية وجدليات وهمية ثم مع ذلك يقولون قطعا وجزما ويقينا. قال أما صلاح اللفظ له فظاهر عند الخبير بلسان العرب، وإنما ينبو عن فهم مثل هذا أو عن فهم مثل هذا أفهام المتطفلين على لغة العرب الناظرين إليها من بعد الملتفتين إليه التفات العرب إلى لسان الترك حيث لم يتعلموا منها إلا أوائلها. فمن المستحسن في اللغة أن يقال استوى الأمير على مملكته، حتى قال الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراقي. هذا كلام أبي حامد الغزالي في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد، وهو كلام في الحقيقة متهافت. عندما نأتي إلى هذا الشعر الذي لا يعتد به في لغة ولا في عقيدة ونترك المنقول عن أبي العالي أو مجاهد كما في صحيح البخاري أنهما قالا على وارتفع استوى أي على وارتفع، ثم نعتبر هذا قطعا وأن العقل لا يحيله، وهل العقل يحيل أن يستوي الله تعالى على عرشه؟ خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، أين ما يحيله العقل؟ لكن هؤلاء تصوروا الصفات تصورا عقلانيا، فنتج عن تصورهم العقلاني التشبيه، فأرادوا أن يهربوا من التشبيه فوقعوا بالتأويل الذي مؤداه التعطيل. إذن هم أول شيء مشبهة، ثاني شيء مؤولة، ثالث شيء معطلة. بينما الإنسان صاحب العقيدة السلفية يضع نصب عينيه دائما وأبدا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء هو السميع البصير، يضع قول الله عز وجل أأنتم أعلم أم الله، ويضع قول الله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد، ويضع قول الله عز وجل هل تعلم له سميا، وأمثال ذلك من الآيات والنصوص. يضع هذا كله نصب عينيه ليقطع دابر الشبهة في قليل أو في كثير. وإلا الآن الأشاعرة يعني يكادون أجمعين يتفقون على إثبات صفة السمع والبصر. ما الفرق عندنا نحن معاشر أهل السنة بين أن نثبت صفة السمع والبصر وللمخلوق سمع وبصر، وبين أن نثبت صفة اليد والقدم والضحك والغضب والاستواء والمجيء، كما أن السمع والبصر ليسا كسمع المخلوقين، فهما سمع يليق بجلال الله وبصر يليق بجلال الله، فأيضا باقي الصفات تليق بجلال الله وليست كصفات المخلوقين. ما الذي جعلنا نقبل هذا ونرد ذاك؟ ما الذي جعلنا نتقبل هذا ونرفض ذاك؟ إنه العقل الذي لم يستسغ فهم الآيات العظيمة في إدراك معاني عقيدة السلف، وأن الله تعالى كما وصف نفسه أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول الدكتور الجنيدي حفظه الله وإذا جئنا إلى صفة أخرى كاليد مثلا، نجد أن الأشعرية يثبت اليدين صفة لله عز وجل، ويقرر أن هذه الصفة لا يمكن أن يكون المراد بها النعمة أو القدرة كما ذهب إلى ذلك من ذهب من المعطلين بعده وقبله، فيقول وأن له تعالى يدين مبسوطتين. هذا يقوله في رسالة إلى أهل الثغر ويقوله في الإبانة، وأن له تعالى يدين مبسوطتين، وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه من غير أن يكون جوارح، وأن يديه غير نعمته، وقد دل على ذلك تشريفه لآدم عليه السلام حيث خلقه بيده، وتقريعه لإبليس على الاستكبار عن السجود مع ما شرفه به بقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. لو كان المقصود النعمة لاستوى خلق آدم وسائر الخلق في أنه نعمة أو قوة أو قدرة، لكن خلقه له تعالى بيده فيه دليل خصوصية، ودليل الخصوصية يمنع تعميم المعنى بالقوة أو القدرة أو النعمة وغير ذلك. طبعا هنا لابد أن نعلق على قوله من غير أن يكون جوارح، هذا النفي ليس من السنة وليس من معهود صنائع أئمة السلف كما يقول شيخ الإسلام تيمية، كما أننا لا ننفي لا نثبت، كما أننا لا ننفي لا نثبت، ونقول هذا النص ربنا قال بل يداه مبسوطتان، أما أن نتزيد على النص بغير دليل فلا. وها هنا يتحقق تماما المعنى القرآني للآية التي ذكرناها قبلا أأنتم أعلم أم الله، بينما الأشاعرة إذا أرادوا أن يصفوا ربهم ماذا يقولون؟ كله نفي، والنفي كما يقول علماؤنا ليس علما. وقاعدة أهل السنة الإثبات المفصل والنفي المجمل. النفي جاء في القرآن الكريم: لم يكن له كفوا أحد، لم يلد، لم يولد، وما أشبه ذلك، ليس كمثل شيء. بينما التفصيل: الخالق البارئ المصور كذا كذا، السميع البصير، العلي الحكيم كذا، نصوص عشرات ولا أبالغ لو قلت مئات النصوص في إثبات أسماء الله وصفاته وأفعاله على التفصيل. الأشاعرة إذا أرادوا أن يصفوا ربهم يقولون: الله لا فوق لا تحت، لا شمال لا جنوب، لا شرق لا غرب، لا داخل العالم لا خارج العالم، لا منفصل عنه لا متصل به، لا لون لا رائحة، لا إلى آخر هذه الأسطوانة المشروخة التي لا تدخل عقلا ولا تتصور ولا تتصور ذهنا. قال أحد أمراء دمشق كما يقول شيخ الإسلام، وقد جاء الأشاعرة يريدون أن يقنعوه بمذهبهم، قال: أنتم قوم أضعتم ربكم. هذا الوصف لا يكون إلا للعدم. لذلك لو أنك الآن سألت صاحب أفصح لسان عربي: صف لي العدم، لن يستطيع أن يصف العدم بأكثر مما وصف به الأشاعرة ربهم أبدا. ثم هذا في الحقيقة قبيح، قبيح العقل يستقبحه. يعني الآن لو جئنا إلى حاكم من الحكام قلنا له: أيها الحاكم، أنت لست حمارا ولست حيوانا ولست صخرا ولست جمادا ولست ماء، يقول هذا يسبني. بخلاف ما لو قلت له: أنت كريم، أنت عظيم، أنت ذو جبروت، أنت كذا. فصفات النفي في الحقيقة هي صفات على هذا التفصيل، ليس على التفصيل الإجمالي الوارد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول تفصيل النفي على هذه الصورة يكاد يكون أقرب إلى الذم منه إلى المدح، نسأل الله تعالى العافية. قال: ومع هذا التصريح الواضح من أن ومع هذا التصريح الواضح من أبي الحسن الأشعري في إثبات هذه الصفة، نجد تلامذته من بعده يؤولونها ويذهبون فيها المذهب الذي نص الأشعري نفسه على بطلانه كما تقدم في صفة الاستواء. فالبغدادي عبد القاهر البغدادي يقول فيها، أي في صفة اليد: وقد تأول بعض أصحابنا اليد على معنى القدرة، وذلك صحيح على المذهب إذا أثبتنا لله القدرة وبها خلق كل شيء. ولذلك قال في آدم عليه السلام: خلقت بيدي. ووجه تخصيصه آدم بذلك أنه خلقه بقدرته، لا على مثال له سبق، ولا من نطفة، ولا نقل من الأصلاب إلى الأرحام كما نقل ذريته من الأصحاب إلى الأرحام. انظروا هذا التأويل البعيد والبعيد جدا. يعني يقول: لما خلقت بيدي، أي لأن آدم لم يخلقه الله من آدم قبله أو من إنسان قبله أو نطفة ثم انتقلت في الأصلاب إلى الأرحام وإلى آخره. وهذا كما قلنا بعيد جدا، لأن هذا الاستثناء دليل التخصيص. والقدرة في مثل خلق آدم بهذا المعنى لا تختلف عن القدرة في خلق حواء. أيضا خلقها الله سبحانه وتعالى من غير نطفة ومن غير انتقال أصلاب ولا مثال لها سبق إلى آخر هذه الأمور. إذن هذا تأويل فاشل ما أنزل الله به من سلطان. قال: وهكذا نجد أتباع الأشعري والمنتسبين إليه يضعون مذهبا لأنفسهم بعيدا كل البعد عن عقيدة الأشعري التي لقي الله عليها. فأول الصفات التي أثبتها الأشعري لله عز وجل وتلقى الناس عنهم ذلك على أنه مذهب الأشعري يعني مذهب أبي الحسن نفسه، وإن كان هو في الحقيقة ليس مذهب أبي الحسن. قال: وقد سار في هذا المنوال جميع المتأخرين المنتسبين إليه بالاستثناء، كالفخر الرازي والنسفي وابن عاشر والباجوري وغيرهم كثير. طبعا الباجوري هو شارح جوهرة التوحيد، وهي لعلها من أشهر منظومات العقيدة الأشعرية، وكثير من الناس يتوهم أن جوهر التوحيد للباجوري أو البيجوري، وهو في الحقيقة الشارح وليس صاحب النظم. من يستطيع أن يخبرنا اسم ناظم جوهر التوحيد؟ اللقاني، أحسن، والشارح هو البيجوري. طبعا هناك شروح كثيرة لجوهر التوحيد، لكن هذا أشهرها، هذا أشهرها. وهنالك بعض من علماء أهل السنة المصريين قبل نحو 60 أو 70 سنة شرح جوهرة التوحيد شرحا سنيا سلفيا، سمى الشرح الجديد على جوهرة التوحيد، انتقد فيها المؤلف في مرات أو في مواضع كثيرة وكثيرة جدا. اللقاني يقول في منظومته جوهرة التوحيد: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. هذه قاعدة كلية عنده، أي نص أوهم التشبيه إما أن تؤوله وإما أن تفوضه. يقول شيخ الإسلام: التفويض شر من التأويل. التأويل يعني فيه معان متباينة مختلفة، بينما التفويض معنى السميع كمعنى البصير، معنى العلي كمعنى القدير، معنى أي صفة وأي اسم كالمعنى الآخر، لأننا نفوض المعنى كله لله، وهذا في الحقيقة باطل. وهنا لابد من تنبيه أن بعض الناس وقد رأى من كلمات بعض أئمة السلف كلمة التفويض فظن وتوهم أو لبس ودلس في أن التفويض مذهب السلف، وهذا غير صحيح. التفويض الذي نقل عن بعض السلف هو تفويض الكيفية المتعلقة بصفة الله جل وعلا، وليس التفويض الذي هو تفويض المعنى اللغوي للصفة، كما قال الإمام مالك رحمه الله عندما دخل عليه رجل قال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم، يعني في لغة العرب، والإيمان به واجب، والكيف مجهول، وما أراك إلا مبتدعا، أخرجوه من مجلسنا. هنا فائدتان: الفائدة الأولى، الإمام مالك رحمه الله لو أن أحدا غير هذا الرجل جاءه، هل لا بد أن يكون موقفه كموقفه أم ممكن أن يكون مختلفا؟ ممكن أن يكون مختلفا. لماذا؟ لأن الإمام مالك رحمه الله لاحظ أن هذا رجل يريد التشكيك، يريد التمويه، يريد التضليل، فمنها هنا أخرجه. بينما لو جاءه آخر مستفيدا غير متعنت تتقبله واستقبله. وها هنا كلمة ذكرها شيخنا رحمه الله الشيخ الألباني، ذكر أثر مالك هذا رحمه الله في معرض الكلام عن الفوارق بين عصرنا وعصر السلف، ونحن المنتسبون إلى السلف والمتشرفون بالنسبة إلى السلف. ماذا قال؟ قال: هل لو جاء هذا الرجل نفسه إلينا في هذه الأيام في مسجد أو في معهد ونحن نتكلم وسأل هذا السؤال، هل نستطيع أن نقول له ما قاله الإمام مالك؟ الجواب لا، عدة أسباب. أولا أن الزمان الذي نعيشه زمان فيه ضعف السنة، فإن الزمان الأول كان زمانا فيه قوة السنة، والعكس صحيح، الزمان الذي نحياه اليوم فيه قوة البدعة، والزمان الذي كانوا يعيشونه يومئذ البدعة فيه كانت خاملة. إذن بعض الناس، وهذه قضية جوهرية ومنهجية، بعض الناس يتوهم أن كل قول منقول عن السلف فهو منهج بحد ذاته. الإمام مالك قال أخرج، إذن يجب أن نقول أخرج. هذا غير صحيح. لو كنا بعلم مالك وفي مدينة مالك وفي مجتمع مالك وفي قوة السنة في عصر مالك نقول ذلك، لكننا في زمان مختلف. وهذا الحقيقة نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية مرارا وتكرارا، وهو الإشارة إلى قوة أهل السنة وضعفهم، وأثر ذلك في الدعوة، وأثر ذلك في الهجر، وأثر ذلك في المخاصمة. وهذا مما أيضا لم يتنبه إليه بعض إخواننا المعاصرون، فبعض إخواننا المعاصرين فتوهموا أن الهجر سلاح شرعي بذاته دون أن ينظر فيه إلى المصلحة والمفسدة، وهذا خلل عظيم جدا لو كانوا يعلمون. نعم، يقول: بل إن كثيرا من الجامعات الإسلامية اليوم تدرس هذا المذهب الباطل المنسوب إلى أبي الحسن الأشعري على أنه مذهبه والأشعري منه بريء، كما يلاحظ أنهم يطلقون على هذا المذهب مذهب أهل السنة والجماعة باعتبار أنه منسوب لإمام أهل السنة والجماعة أي أبو الحسن الأشعري، وكل ذلك زعم باطل وقول غير سديد. لو قيل الآن: ما هي أعرق وأكبر وأقدم جامعة إسلامية؟ لقيل الأزهر. هذا المنهج يدرس في الأزهر على أساس أنه منهج أهل السنة ومنهج الإمام أبي الحسن، وليس هو مذهب أهل السنة، فضلا عن أن يكون مذهب أبي الحسن، وللأسف الشديد. قال: ولولا الرغبة في الاختصار لعرضت أمثلة كثيرة من هذا النوع، ولكن أكتفي بما سبقت الإشارة إليه كدليل واضح لما أردت الوصول إليه من حقيقة، وهي أن بين الأشعر والأشاعر فجوة كبيرة أحدثها المنتسبون إليه بخروجهم عن عقيدته، وهذا ضياع للحقيقة وهدم لمكانة الأشعري أبي الحسن السلفية التي رجع إليها بانتسابه إلى الإمام أحمد. يقول المقريزي، الإمام تقي الدين المقريزي أحد كبار علماء مصر، وله كتاب اسمه الخطط المقريزية، وهو كتاب في جغرافية مصر في عصره، وله رسالة اسمها تجريد التوحيد المفيد. تجريد التوحيد المفيد في الحقيقة أقامها على تأسيس توحيد الألوهية، وله كلمة في الخطط المصرية، الخطط المقريزية، يشير فيها إلى أهمية العقيدة التي كان عليها أبو الحسن مما خالفه فيها من بعدهم من المنتسبين إليه. بعد أن ذكر جملة أصول عقيدة أبي الحسن على مثل ما كانت في المقالات والإبانة ورسالة أهل الثغر، قال: والأشعرية يسمون الصفاتية لإثباتهم صفات الله تعالى القديمة، ثم اختلفوا في الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة كالاستواء والنزول والأصبع واليد والقدم والصورة والجنب والمجيء على فرقتين. فرقة تؤول جميع ذلك على وجوه محتملة اللفظ، وفرقة لم يتعرضوا للتأويل ولا صاروا إلى التشبيه، ويقال لهؤلاء الأشعرية الأثرية. حقيقة أنا أقول هذا الكلام الأخير في الأشعرية الأثرية له أو ينبغي أن يكون له معنيان. المعنى الأول ها أي الذين مشوا على مثل ما مشى عليه الإمام أبو الحسن، حينئذ لو انتسبوا إليه وإلى الأثر أشعرية أثرية هذا مقبول. لماذا؟ لأنه لم يخالف منهج أبي الحسن نفسه، ولا خالف منهج السلف الصالح الذين استقى منهم أبو الحسن نفسه. الوجه الثاني أو المعنى الثاني أن يكون المقصود بهؤلاء من يسمون مثبتة الأشاعرة، مثبتة الأشاعرة، وهم أقوام خالفوا الأشاعرة الأول ولم يوافقوا أبا الحسن، وإنما زادوا شيئا ونقصوا شيئا، وكانوا أقرب إلى الحق ومنهج أبي الحسن الحق ممن خالفوا أبا الحسن في مجمل اعتقاده. هؤلاء وإن كانوا أقل سوءا من أولئك، لكن في الحقيقة هم أيضا ليسوا على منهجه السني السني. وأنا أتكلم الآن الحقيقة وقع في خاطري شيء لابد من التنبيه عليه، وهو أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر في كتبه وذكر ذلك كثيرا، ذكر في كتبه ما يتعلق بتفاوت البدع وتباين خطرها عند أهلها. فكم من مرة قال وخطر الجهمية أشد من خطر المعتزلة، وخطر المعتزلة أشد من خطر الأشعرية، وخطر المرجئة أقل من خطر الخوارج مثلا، مع أن هؤلاء جميعا مبتدعة، ومع ذلك باين بين أخطائهم وبين أخطارهم وبين ضلالهم. الآن هنا أنا أقول هل مثبتة الأشاعرة كالأشاعرة المغيرين لأصل منهج أبي الحسن؟ الجواب لا، وإن كانوا جميعا مخالفين لأصل المنهج، لكن هنالك مخالف بعيد وهنالك مخالف قريب. أشير بهذا أيها الإخوة مبينا غلط بعض إخواننا من المنتسبين إلى السنة والجماعة من المعاصرين، ممن يجعلون صاحب أقل بدعة كصاحب أكبر بدعة لمجرد مخالفتهم، لا أقول في قضية عقائدية، بل من الممكن حتى في قضية اجتهادية، في قضية علمية ليس في قضايا اجتهادية، وهذه خطيرة وخطيرة جدا في المنهج الدعوي وفي المسلك الذي كان مشايخنا الكبار رحمهم الله الشيخ الألباني والشيخ العثيمين والشيخ بن باز يؤصلونه في اعتبار أن الأصل الأصيل هو الاعتقاد، وما خالفه أو غايره ونابذه هو الذي يكون الحكم عليه. فمهما كان المخالف مخالفا لي في مسألة فقهية أو في مسألة دعوية أو في مسألة حديثية، لن يكون هذا المخالف القريب مني في عقيدته كآخر وافقني في هذه وخالفني في عقيدتي. والحقيقة أني أرشدت بعض الباحثين في رسائل الدكتوراه والماجستير إلى أن يبحثوا هذه الجزئية من كلام شيخ الإسلام تيمية، بيان تفاوت أهل البدع، وهو موضوع جليل جدا أشار إليه شيخ الإسلام في كتبه كثيرا، مما عنه كثير من الدعاة اليوم غافلون وغير منتبهين، وليت الأمر وقف على ذلك، بل هم يناقضونه في سلوكهم وتصرفهم. يقول ويقول محب الدين الخطيب، الشيخ محب الدين الخطيب من كبار العلماء المعاصرين الذين كان له نصرة كبرى في نشر العقيدة السلفية في مطبعة عرفت في أوائل هذا القرن باسم المطبعة السلفية. يقول أما الأشعرية أي المذهب المنسوب إليه إلى أبي الحسن في علم الكلام، فكما أنه لا يمثل الأشعرية في طور اعتزاله فإنه ليس من الإنصاف أيضا أن يلصق به فيما أراد أن يلقى الله عليه، بل هو مستمد من أقواله التي كان عليها في الطور الثاني ثم عدل عن كثير منها في آخرته التي أتمها الله عليه بالحسنى. قلنا الطور الثاني ما هو؟ طور العقيدة الكلابية التي لم تتخلص من الاعتزال ولم يسلم لها التسنن الذي كان لأبي الحسن في آخر عمره في هذه الكتب المؤشار إليها. وألف المستشرقون من صفوة المستشرقين في العالم دائرة موسوعية كبرى سموها دائرة المعارف الإسلامية، يقولون فيها عند ذكر الأشعري والأشعرية، يقولون: وإن منهج الأشعري في التدليل، يعني في الاستدلال، في عين القارئ الأوروبي لا يختلف للنظرة الأولى عن منهج أتباع أحمد بن حنبل المغالين في المحافظة، ذلك أن كثيرا من حججه يقوم على تفسير القرآن والحديث على أن السبب في ذلك كان مرجعه إلى أن خصومه أيضا بما فيهم المعتزلة أنفسهم قد استعانوا بحجج من هذا القبيل، وأن الأشعرية كان يعتمد دائما على مخاطبة عواطف المرء لا عقله، ومع ذلك فإن خصومه لا يسلمون أو فإن خصومه حين يسلمون بدليل عقلي صرف، فإن الأشعرية كان لا يتردد في استخدامه في دحض أقوالهم. وما إن تقرر جواز مثل هذه الحجج في نظر كثير من المتكلمين على الأقل، حتى استطاع الأشعرية أن ينمو هذا الجانب من منهجه، وانتهى الأمر في القرون المتأخرة بأن أصبح الكلام عقليا تماما، على أن هذا كان بعيدا أشد البعد عن مزاج الأشعري نفسه. إذن هؤلاء وهم كما يقال باحثون، يعني لا يريدون الانتصار لمنهج السلف ولا يريدون الانتصار لعقيدة المعتزلة، إنما يقررون حقيقة واقعية تاريخية نظروها في كتبهم، مع أننا نعرف أنهم أهل باطل وأنهم أهل ضلال، وأن في كتبهم كثيرا من الدس والتزوير، وأن عددا من أهل العلم والفضل تعقب موسوعتهم هذه تعقبات كثيرة، لكن مع ذلك في القضايا التاريخية التي ليس فيها ما ينصرون بها دينهم ومذاهبهم، وليس فيها ما ينتصرون فيها لمذهب إسلامي معين، فهذا كلام من حيث الناحية التاريخية مقبول تماما. فإذا كان آخر ما قالوا أن المنهج في نهايته أصبح كلاميا محضا مما خالف ما عليه أبو الحسن نفسه، ثم إلى أن قالوا ثم استمر، نعم قالوا: وختاما يجوز لنا أن نقول إن المذهب قد اختفى في وهج من الفلسفة، يعني مذهب أبو الحسن الأشعري لم يعد له وجود في ظل تأثير في ظل التأثير الفلسفي والكلامي الذي انتهى إليه حال المدرسة الأشعرية التي انتسبت اسما لأبي الحسن وخالفته حقيقة وجوهرا. الدكتور حمودة غرابة أحد الدكاترة المصريين له كتاب اسمه الأشعري أبو الحسن وهو مطبوع قديما، يقول: أما مذهب الأشعري نفسه أو نفسه فقد مزجه أغلب أتباعه بآرائهم. إذن مذهب أبي الحسن شيء ومذهب الأتباع شيء آخر، ومن حاول منهم كالشهرستاني أن يضعه في صورة خاصة تميزه عن رأي تلامذته فإنه لم يسلم من الخطأ في هذا التصوير، مما كان له أسوأ الأثر في تكوين فكرة خاطئة عن هذا المذهب في نفس قارئه ومن تعرض لذلك. حقيقة إخواني هذه جملة من عدة جمل لعدد من العلماء والباحثين باختلاف مدارسهم ومشاربهم حتى باختلاف أديانهم. نحن نقلنا عن علماء مسلمين سلفيين وعلماء مسلمين أشعريين ونقلنا عن علماء باحثين غير مسلمين، ونقلنا عن باحثين منصفين لا يريدون الانتصار لا لهذا المذهب ولا لذلك، فوجدنا مثل هذه الهوة ومثل هذا الفرق بين أبي الحسن الأشعري والأشعريين. ولعلنا إن شاء الله في المجلس القادم ونحن سنشير إلى العقيدة الأشعرية وأبرز مضامينها وأبرز ما تقول به مما يوضح الكلام بصورة أكثر، ولعل بعدها يكون الإشارة إلى العقيدة الكلابية أيضا، والتي كان أبو الحسن على شيء منها في طور حياته الثاني، حتى تكتمل الصورة إن شاء الله، مشيرا في نهاية هذا المجلس إلى التذكير بكتاب الإمام أبو الحسن الأشعري والمنتسبون إليه، وهو كتاب طبع في لبنان، وهو رسالة علمية أظن في الجامعة الإسلامية فقط في تأصيل وتكميل هذا المبحث الذي قرأناه في صفحات قليلة، فجمع آثاره ومتعلقاته في نحو من 300 صفحة بما هو أكثر من ذلك وأوفر، لكننا اختصرنا بما يليق بعموم هذه الدورة العلمية النافعة إن شاء الله، ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونفسح المجال فيما بقي من وقت إن بقي لما قد يطرق أذهان إخواننا أو بعض إخواننا من السؤال، فإذا علمنا أجبنا وإلا أحلنا الأمر إلى عالمه جل في علاه. وابن مسعود يقول: من علم علما فليحدث به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. من؟ هل أحد عنده سؤال؟ بعض الناس يتساءلون لماذا إمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله في الطور الثاني أظهر توبته أمام الملأ، لكن في الطور الثالث يكتفي فقط بمجرد انتساب في الكتاب؟ نعم، هذا سؤال جيد، والجواب عليه من عدة وجوه. الوجه الأول، وقد سألني هذا السؤال بعض الإخوة ونحن خروج من المجلس الأول، قال: هل يجب على التائب من بدعته أن يبين تراجعه؟ نقول: أما أنه يجب فيجب، لكن أنه شرط فليس بشرط. هل هنالك فرق بين الواجب والشرط أم ليس بفرق؟ ما الفرق بين الواجب والشرط؟ الواجب والشرط يتفقان في شيء ويفترقان في شيء. يتفقان في أنهما كليهما مفروض أو أمر مفروض، ويفترقان بأن الواجب إذا قصر به صاحبه فإنه لا يبطله، بينما الشرط إذا قصر به صاحبه فإن عدم وجود الشرط يبطل الفعل والعمل. فلو قلنا واجب عليه إظهار الفعل أو التوبة من هذه العقيدة وقصر، فهو توبته صحيحة لكنه آثم أو مخالف بمقدار تقصيره في الواجب. إذا قلنا شرط أبطلنا حينئذ أصل توبته، هذه واحدة. ثانيا، ألا نعتقد ونجزم أن التائب من أي شيء في أول توبته لن يكون كشأنه وحاله بعد مضي سنوات ودراسات وأبحاث ومناقشات؟ أم أنه في اليوم الأول كاليوم الآخر سواء بسواء؟ هذا مستحيل. فالمرحلة الأولى التي تاب منها أبو الحسن تاب منها عن مجمل الفكر الاعتزالي، ولكن بقيت أمور لم تذهب إلا مع مضي الوقت والزمن. وبالتالي المرحلة الثالثة لا نستطيع أن نقول هي بالنسبة إلى المرحلة الثانية كالمرحلة الثانية بالنسبة للمرحلة الأولى، ولكننا نقول هي مرحلة نضج فيها فكره ونضج فيها علمه واتضحت فيها عقيدته بعد مزيد من التأمل والتأني والإدراك والمعرفة لأصول عقيدة السلف الصالح التي من أكبر مخالفيها المعتزلة الأول الذين خالفهم في طوره الثاني هذا الإمام رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم. نعم، من عنده سؤال أو استفسار تفضل. فضيلة الشيخ جزاكم الله خير، سمعنا الفائدة الأولى من قصة الإمام مالك مع السائل، والفائدة الثانية أنا ما سمعت فيها. لا أقول لك كما قلت لصاحبك في الصباح إلا إذا غير مجلسه. أحسنت في أن تقول ما سمعت، وإلا فأنا ذكرتها، أليس كذلك؟ لكن أحيانا الإنسان وهو يكتب قد تغيب عنه الفائدة، ومن هنا يكون قول الله عز وجل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. قلت الفائدة الثانية أن شيخنا الشيخ الألباني، لعلك تتذكر الآن، الشيخ الألباني قال وقد ذكر قصة مالك نفسها وأثر مالك نفسه رحمه الله، قال هذه القصة لو جاءنا سائل بنفس السؤال في هذا الزمان لا نستطيع أن نعامل السائل كمثل ما عامله الإمام مالك، لأن الزمان مختلف والقدرة والقوة والضعف متفاوت والنفوس متباينة، وقوتنا ليست قوة مالك، وعصرنا في انتشار السنة ليس كعصر مالك. ثم عقبت على ذلك بفائدة عملية منهجية تطبيقية، قلت في هذا رد على بعض إخواننا الذين يريدون الخير، لكن كما قال ابن مسعود كم من مريد للخير لن يصيبه، حيث يظنون أننا في انتسابنا إلى السلف لابد أن نكون كالسلف